السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار، خلق السماوات والأرض وما بينهما من غير تعب ولا اضطرار، وأنزل على عبده الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما جرى من الأحداث في هذه المنطقة شغل بعض الناس عن أمور دينهم ودنياهم حتى نسوا ما خلقوا له، وكان أكبر همهم المجادلة والمخاصمة فيما بينهم، مع أن الأمر واضح جدا لمن أعمل عقله وفكره واتقى الله تعالى فيما يقول وفيما يحكم به، لأن الواجب على المؤمن أن يقول الصدق وأن يحكم بالعدل. ومن المعلوم أن السبب في إثارة هذه الأحداث لا يخفى على أحد، وإذا كان السبب لا يخفى على أحد فإن الواجب إحالة الأمور على هذا السبب، لأنه إذا زال فسوف تزول هذه الأحداث. ولكن بعض الناس يتكلم بالهوى وبالعمى فينظر من عين واحدة ولا ينظر بعينيه، ومن الناس من هو أعمى بالكلية لا ينظر إلى شيء، ولكن عنده عاطفة هوجاء هي عاصفة في الحقيقة. أيها المسلمون، إن كل إنسان مسؤول عما يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا تبيعوا ذممكم ولا تتهاونوا بالكلام، فرب كلمة أودت بالإنسان حتى يكون في نار جهنم. أيها المسلمون، إن علينا أن نعرف الحق، وعلينا أن نتبين الأمور، وعلينا أن نقتصر على ما يمكن أن نتكلم به، وألا نفتح باب الجدل والخصومة، فإن باب الجدال ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الأمة الواحدة، بل بين أهل البيت الواحد. ولا شك أن هذا أمر لا يرتضيه الشرع ولا يقره العقل. أيها المسلمون، إن الواجب علينا إزاء هذه الأحداث أن نسأل الله سبحانه أن يرفع الغمة عن الأمة حتى تستقر وتقبل على دينها. وإن الواجب علينا أيضا أن لا ننسى ما هو أعظم وأخطر، وذلك فيما نصير إليه بعد الموت من فتنة القبر ومن أهوال يوم القيامة. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نفكر في حاضرنا، وأن نفكر في مستقبلنا، وأن نفكر في من مضى من الأمم الذين كانوا أقوى منا وأكثر أموالا وأولادا، كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أيها المسلمون، إن هؤلاء الأمم كلهم ذهبت بهم الأيام كأن لم يكونوا،

إلا واحد من الألف فعند ذلك يشيب الصغير. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك كبروا وعظم ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كسرتاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وفي ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يزحف، ومنهم ما بين ذلك. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم يا رب سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوز أن يعبر من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في النار. أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله، وخذوا لهذا اليوم عدته، فإنه مصيركم لا محالة وموعودكم لا ريب، وإنه على عظمه وهوله وشدته ليكون يسيرا على المؤمنين المتقين، لأن الله تعالى يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويقول عز وجل على الكافرين غير يسير، وهذا يدل على أنه يسير على المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وأن ييسره علينا، وأن يعيننا على الاستعداد له، إنه جواد كريم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، نسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تزيل عن الأمة هذه الغمة، اللهم أزل عن الأمة هذه الغمة. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده ودمر سلاحه وأفسد أمره وأضلل سعيه، واجعل سهمه في صدره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم عجل بعقوبته حتى تستريح الأمة منه، فتسلم فتأمن في ديارها، وتسلم أموالها، وتستقيم أحوالها. اللهم إنه لا يعجزك، اللهم إنه لا يعجزك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنك قد أخذت الطغاة من قبله، اللهم فاجعل دأبه دأبهم وسبيله سبيلهم. اللهم خذه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشدد وطأتك عليه، اللهم اشدد وطأتك عليه، اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم اجعله عبرة لمن بعده إلى يوم الدين، اللهم اجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم أرنا به عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل ذلك شأنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وخذوا من دنياكم ما ينفعكم في أخراكم، واستغرقوا أوقاتكم بعبادة الله التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الصيام في هذا الشهر، أعني به شهر شعبان، كان يصوم أكثره وربما صامه كله. ولكن ليس من هديه أن يخص اليوم الخامس عشر منه بصيام أو الليلة الخامسة عشرة منه بقيام. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة النصف بقيام ولا يومها بصيام، لكن من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من هذا الشهر فإن هذا حسن لا بأس به، لأن صيام أيام البيض سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خص يوم النصف بعينه فإن ذلك بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خص ليلة النصف بقيام فإنه بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض الناس يخصون ليلة النصف من هذا الشهر، أعني شهر شعبان، بقيام، ويخصون يومها بصيام، ولكنه لا أثر لذلك من السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وهذا ظن لا أساس له، بل إن القرآن يدل على بطلانه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومتى أنزل القرآن؟ قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبهذا نعرف أن ليلة القدر في رمضان وليست في شهر سوى شهر رمضان. وليلة القدر بين الله تعالى ما يكون فيها، فقال: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال العلماء: سميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. إذن فلا يصح أن نعتقد أن ليلة النصف من شعبان هي التي يقدر فيها ما يكون في السنة، لأن ذلك خاص بليلة القدر التي تكون في رمضان. كذلك بعض الناس يصنعون الطعام ليلة يوم النصف من شعبان، يصنعون الطعام ويوزعونه على جيرانهم وعلى معارفهم، وهذا أيضا لا أصل له، بل هو بدعة، لأن ذلك لم يرد عن السلف الصالح. فيوم النصف من شعبان كيوم النصف من رجب وجمادى وربيع وغيرهما من الشهور، ليس يختص بطعام دون غيره من الشهور. أيها الإخوة المسلمون، إن الواجب علينا ألا نتعبد لله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر العلماء شهادة أن محمد رسول الله بأنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمركم الله أن تصلوا على نبيكم وتسلموا عليه، فامتثلوا هذا الأمر وأطيعوه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يقاتلون بأمرك، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اكتب لهم الظفر والعز على من ناوأهم وقاتلهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم أهلك كل عدو للمسلمين، اللهم أهلك كل عدو للمسلمين، سواء كان ذا ولاية أو كان ذا إدارة أو كان ذا وزارة. اللهم أهلك كل عدو للمسلمين حتى تكون الأمة الإسلامية سالمة من هذه الجراثيم الفاسدة التي تؤدي بها إلى الفساد والدمار. اللهم أخلص لهذه الأمة شبابها وكهولها وشيوخها وعلماءها وعامتها يا رب العالمين. اللهم اجعلها أمة مسلمة تدين لك بالحق، تتبع رسولك، وتطلب مرضاتك يا رب العالمين. اللهم طهر المجتمع الإسلامي من كل جراثيم الغي والفساد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان يضمر للمسلمين السوء ونشر المبادئ الهدامة، اللهم فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وقوي المسلمين على هزمه وخذله يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المعتبرين بهذه الأحداث الذين تكون هذه الأحداث صقلا لعقيدتهم وتشجيعا لأعمالهم ومعرفة بحكمة ربهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم طهر الأمة الإسلامية من كل جرثومة خبيثة تريد أن تطيح بها في الهوى وأن تنتزعها من الهدى يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي